بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث هدية وهداية ورحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 16 من برنامجكم أسباب النزول. وما زلت أسرد على أسماعكم الكريمة أسباب النزول الواردة في سورة آل عمران الشريفة الجليلة. واليوم أذكر لكم إن شاء الله تعالى سبب النزول الواردة في قول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والعياذ بالله، يقولون هذا القول العظيم، نسأل الله السلامة. كيف يمكن لبشر حقير بالغا مهما بلغ أن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء؟ لكنه من قول اليهود، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فإن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل يوما بيت المدراس، وبيت المدراس هو البيت الذي يتدارس فيه اليهود التوراة المحرفة والعياذ بالله. فاجتمع اليهود على رجل منهم يقال له فنحاس، فقال فنحاس لأبي بكر: يا أبا بكر، والله إنا لأغنياء عن الله، أعوذ بالله، والله إنا لأغنياء عن الله، وإن الله إلينا لفقير. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولو كان غنيا عنا لما استقرض منا كما يزعم صاحبكم. أي في قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهؤلاء اليهود من قلة أدبهم، بل من انعدام أدبهم وسوء فهمهم، يظنون أن الله تبارك وتعالى يطلب فعلا القرض منهم، بينما أن الله تبارك وتعالى يطلب من عباده المؤمنين أن ينفقوا أموالهم في سبيله، فإن المال من الله وهو الذي أنعم به علينا، وإنه راجع إليه جل جلاله وتباركت أسماؤه وصفاته. فهذا اليهودي اللعين، نسأل الله تعالى السلامة منه ومن حاله في الدنيا والآخرة، يسيء أدبه على الله تبارك وتعالى على هذه الصورة الكريهة، ويزعم أن الله تعالى فقير. فأنزل الله تعالى هذه الآيات، لكن ينبغي أن نعلم كيف كانت ردة فعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الرقيق، وهو الصحابي البكاء، وهو الصحابي اللين الهين اللطيف رضي الله تعالى عنه. لقد قام بضرب وجه فنحاس ضربا شديدا، وغضب منه غضبا عظيما، ولم يرضى منه أبدا أن يقول له هذا، بل إنه قد قال له: والله يا عدو الله، لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت عنقك. فذهب فنحاس عدو الله يشتكي أبا بكر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما حملك على ما صنعت؟ فذكر له ما جرى بينهما، فجحد فنحاس: كذب. وهذه عادة اليهود، يكذبون إذا وجهوا، ويدورون ويأتون بالكذب الواضح ليخرجوا من المآزق. فكذب عدو الله وجحد، فأنزل الله تعالى تصديقا لأبي بكر وما جرى بينهما: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والعياذ بالله. وهنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، في هذه الآية فوائد. أولا، إنه ينبغي دوما وأبدا أن نذب عن ديننا، أن ندافع عن ديننا إذا هوجم، أن لا نسمح أبدا لقوم من الأقوام مهما كانوا ومهما بلغوا أن يتهجموا على هذا الدين العظيم وعلى شرائعه الجليلة وعلى أوامره الكريمة، ولا أن يستهزئوا بها أبدا، فإن الله تبارك وتعالى ناصرنا عليهم وإن الله تعالى يحمينا إن قمنا بواجب الدفاع عن الإسلام. هذا أمر لا بد منه. ما ينبغي أن يسب الدين والعياذ بالله ونحن جالسون، ولا ينبغي أن يساء الأدب إليه ونحن جالسون، ولا ينبغي أن يذكر الدين بسوء ونحن جالسون نسمع. ما ينبغي هذا أبدا، وهذا لا يجوز لنا شرعا، ونؤاخذ به إن استطعنا أن نتكلم بالذب عن هذا الدين وأن نرد على المعتدين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المهم، فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشجاعة فيه والقوة في إظهاره. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه على أنه رجل رقيق بكاء لين هين لطيف مشهور باللين رضي الله تعالى عنه، لكنه قد انقلبت تلك الصفات إلى غضب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يصبح أسدا من أسود الله الذين لا يرضون أبدا بالإهانة لهذا الدين. هذا الذي ينبغي عليه أن نكون، أن نكون شجعانا في الحق، أن نظهر الحق ولا نخاف. مما نخاف يا إخوة؟ ليس في ديننا شيء نخجل منه، وليس في ديننا شيء نستحي منه إلا الحمد، بل ينبغي أن نكون شجعانا في الحق، شجعانا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أقوياء في هذا. وذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في حديث واضح صريح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه غير بيده وبلسانه وبقلبه، كل تلك الثلاثة مجتمعة غير بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه يستطيع ذلك. وهذا الذي ينبغي على المؤمن، ينبغي إذا رأى منكرا أن يسارع بتغييره، ألا يخنع وألا يذل وألا يخضع. وذلك يا الإخوة والأخوات أن هذا الدين العظيم قائم على هذه الفضيلة، فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أي لتجبرنه على الحق إجبارا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب. نسأل الله السلامة والعافية. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤد إلى العقاب الرباني الإلهي، وهذه قضية خطيرة لا مجال للتنازل عنها. والمجتمع الصالح هو المجتمع الذي يكثر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبلادنا ولله الحمد خصت بمزية جليلة ومنقبة عظيمة، لا أعلم بلدا إسلاميا وجد فيه ما وجد في هذا البلد الكريم المعطاء، بلد الوحي، من وجود هيئات كثيرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فروع منتشرة في ربوع هذا البلد. فينبغي لمن رأى منا منكرا أن يسارع بالتبليغ عنه، أن يسارع بالمشاركة في إزالة هذا المنكر، فإن له أجرا عظيما. وينبغي أن يكون قويا شجاعا، لا يخشى في الله لومة لائم، ولا يخاف المبطلين، ولا يخاف الظالمين، بالعكس فإنهم هم الذين يخافون، هم الذين على وجل، هم المبطلون الذين يتوجسون خيفة من المؤمنين الصالحين. فينبغي أن نكون أقوياء وأن نسارع في إزالة المنكر، وأن نتشبه بالصديق الأكبر الأعظم رضي الله تعالى عنه، حيث صنع ما صنع وأقره الله تبارك وتعالى، وأنزل في كتابه الجليل العظيم آية خلد بها صنيع أبا بكر قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. رضي الله تعالى عن الصديق الأكبر، وألحقنا به آمنين مطمئنين، قائمين بشعائر ديننا، عاملين بما نستطيعه فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء أيها الإخوة الكريمين والأخوات الكريمات في حلقة قادمة جديدة من أسباب النزول. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.